العلاقة بيننا حب ومودة، والتواصل بيننا حبله وثيق، يوم كل مد لي بالود يده، احتضنت الود وضمت الصديق، من وانا بالجفا الله يرده، رغم ما سببه من جرح عميق، نعذره حتى نرى اسباب صده، نسمعه نرضيه نفتح له طريق. العلاقه بيننا حب ومودة، والتواصل بيننا حبله وثيق، يوم كل مد لي بالود يده، احتضنت الود ضمت الصديق، حتى لو جاوز عن المقصود حده، ويرافقني وله ابقى رفيق، فيه هجر وفيه لين وفيه شدة، هذا طبع الناس من ماضي عريق، والخطأ وارد ولا يمحيه شدة، والخطأ مردود وابدا ما يعيق، ما يحيرني سوى من كان رده، أنا ما طيقه وهو لي ما يطيق. العلاقة بيننا حب ومودة، والتواصل بيننا حبله وثيق، يوم كل مد لي بالود يده، احتضنت الود ضمت الصديق، ما يحيرني سوى من كان رده، أنا ما طيقه وهو لي ما يطيق، ما عرف ان الذي يرتاح خده، عند غمض الجفن والنوم العميق، مما لاقى الباسماح وذل حقده، والذي مما جنت نفسه شفيك، حافل بالطيب في هزله وجده، ينعم ويهنى ومن صبحه يفيق. العلاقة بيننا حب ومودة، والتواصل بيننا حبله وثيق، يوم كل مد لي بالود يده، احتضنت الود ضمت الصديق. العلاقة بيننا حب ومودة، والتواصل بيننا حبله وثيق، يوم كل مد لي بالود يده، احتضنت الود ضمت الصديق، من وانا بالجفا الله يرده، رغم ما سببه من جرح عميق، نعذره حتى نرى اسباب صده، نسمعه نرضيه نفتح له طريق.